إلهي إلهي عبدك الراجي أتاك إلهي عبدك الراجي أتاك مقرا دعاك فإن يكن يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لمعبود سواك فإن يكن يا مهيمن قد عصاك فلم يسجد لمعبود سواك فإن تغفر فذو من وفضل فإن تغفر فذو من وفضل وإن تطرد فمن يرحم فمن يرحم سواك الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا يا رحيما والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعبود فقم وانادي يا ودود يا ظاهران في كل شيء الله الله يا مولانا الله الله استتاب مما جنت يد الشباب يا حسرتي يوم الحساب إذ ملاكين يحصي علي الله الله يا مولانا الله ولا أخاف الأجل ولم أقدم عملا يرضى به الباري علي الله الله يا مولانا الله فإنني طالب لفضلك فإنني